دكتور عبد الرحمن، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ. وجزاكم مثلا. حضرتك في معظم أيام الدراسة بيبقى في صلاة الظهر أثناء المحاضرة يعني. نعم. فهل حضرتك أسيب المحاضرة وأخرج أصلي ولا أستنى المحاضرة؟ إذا استطعت ذلك دون أن يترتب عليه ضرر فهذا هو الأصل. وإذا كان في ذلك ضر ووقت الفريضة لن يخرج فلا بأس بعدما تنتهي من المحاضرة أن تجتمعنا وتصلينا، ومع العلم أن صلاة الجماعة ليست واجبة على النسوة إنما هي واجبة على الأعيان من الرجال. نعم.